قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المحاضرة الثالثة من محاضرات شرح العقيدة الطحاوية، واليوم أحبتي في الله مع قول الإمام الطحاوي رحمه الله عن ربه تبارك وتعالى في إثبات الحياة والقيومية له عز وجل. قال رحمه الله: حي لا يموت قيوم لا ينام. حي، والحي ورد في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، والقيوم ورد في ثلاثة مواضع مقرونا بالحي في آية الكرسي وأول سورة آل عمران وفي سورة طه، كما قال: وعنت الوجوه للحي القيوم حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، كما ورد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. والحديث رواه الطحاوي في مشكل في شرح مشكل الآثار وابن ماجه والطبراني وغيرهم، كما ورد في هذه الكتب. والحي ورد غير مقرون بالقيوم، كما قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكما قال تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فمن أسمائه الحسنى أنه الحي القيوم، واسمه الحي يدل على إثبات الحياة له، فهو الحي والحياة صفته، فله الحياة التامة التي لا تشبه حياة المخلوق، الحياة المتضمنة لكل ما هو كمال للحياة، وهو القيوم. وقيل في معنى القيوم: إنه القائم بنفسه، فليس مفتقرا إلى غيره في وجوده ولا في شيء من صفاته وأفعاله. وقيل القيوم بأنه القائم بالمخلوقات، فكل المخلوقات لا قيام لها ولا وجود لها ولا بقاء لها ولا صلاح لها أبدا إلا به سبحانه، فهو المبدع الخالق لها، وهو الممد لها بما تحتاج، وهو المبقي لما شاء بقاءه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت. قال ابن القيم رحمه الله: إن هذين الاسمين يتضمنان جميع الصفات، فاسمه الحي يتضمن جميع الصفات الذاتية من العلم والسمع والبصر والقدرة والعزة والحكمة والرحمة، واسمه القيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية من الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والعطاء والمنع والخفض والرفع. هذا معنى كلامه. والله عز وجل لما ذكر هذين الاسمين أكد مضمونهما بقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم عن الله يتضمن ويؤكد كمال الحياة والقيومية، لأن النوم أخو الموت، والسنة التي هي مبادئ النوم نقص. أكد ذلك في آية أخرى، قال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فأثبت لنفسه الحياة ونفى عنه كل ما يضد الحياة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي: حي لا يموت قيوم لا ينام. فهذا تفريق منه حين ربط نفي الموت بإثبات الحياة ونفي النوم بإثبات القيومية، وإلا فالله تعالى ربط نفي النوم بالإسمين جميعا فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم ينفي كمال الإسمين. والصواب أن نقول: إنه تعالى حي لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، فالموت والسنة والنوم كلها تنافي هذين الإسمين. ثم ينزه الله تبارك وتعالى عن الحاجة والخوف والمشقة، فقال الإمام الطحاوي: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة أو بلا مؤنة. خالق للخلق بدون حاجة إليهم. فالله لم يخلق الخلق ليتكثر بهم من قلة أو يتعزز بهم من ذلة أو يستغني بهم من فقر. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الرزاق ذو القوة المتين. فهو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الرزاق، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالخلق كلهم فقراء إليه في وجودهم وفي جميع أحوالهم وشؤونهم، والله تعالى غني الغنى التام عن كل ما سواه، رازق بلا مؤونة أو بلا مؤنة. فالله عز وجل هو الخالق الرازق، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ فهو رازق بلا مؤونة، أي بلا كلفة ولا مشقة، يرزق كل العباد، كما قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والله تعالى خير الرازقين. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقوله بعد ذلك قول الإمام الطحاوي في تنزيه الله تبارك وتعالى، قال: مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة. فالله عز وجل منزه عن الخوف، فلا يخاف من أحد، وهو الفعال لما يريد، يميت من يشاء، فلو شاء أن يميت العالم كله لا شاء، فإنه لا يخاف، فليس فوقه أحد، بل هو تعالى المالك لكل شيء. ولعل مما يستشهد به في هذا المعنى قوله تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. باعث بلا مشقة، سأبعث الأموات في اليوم الموعود، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يبعث الأموات من أولهم إلى آخرهم من غير أن تلحقه مشقة. ولهذا يقول: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهذا في الاحتجاج على المكذبين بالبعث بأن الذي بدأ الخلق هو على الإعادة أقدر. إنما أريد به أنه أقدر في معقول الناس أن الإعادة أهون من البدء، ولكن أقول بالنسبة إلى الله ليس في الأشياء هين وأهون، ولا يقال إن الله على كذا أقدر منه على كذا، بل لعلي أقول قدرته على كل شيء واحدة. فقدرته تعالى على خلق السماوات والأرض أو خلقي لذرة من المخلوقات واحدة، بمعنى أنه لا يعجزه شيء، فليس شيء أهون عليه من شيء. أما قوله تعالى: وهو أهون عليه، فقد قيل إن أهون بمعنى هين، أي وهو هين عليه، فيكون من أفعال التفضيل الذي على غير بابه كما قال بعض النحاة، أو إن هذا من خطاب العباد بما يعقلونه وما يدركونه. فالناس مفطورون على أن الإعادة أهون من الابتداء، فخوطبوا على قدر معقولهم ومفهومهم. ولهذا احتج الله تعالى عليهم في إنكارهم للبعث بالنشأة الأولى، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم إلى آخر الآيات. وفي إثبات الكمال المطلق لله تعالى أزلا وأبدا قال الإمام الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ما زال ولا يزال فعلان يدلان على الاستمرار والدوام، ما زال يدل على الدوام في الماضي ولا يزال في المستقبل، فالله تعالى ما زال ولا يزال موصوفا بصفات الكمال في الأزل والقدم الذي لا نهاية له، ولا يزال كذلك موصوفا بصفاته سبحانه وتعالى، فما زال بصفاته قديما قبل خلقه قبل وجود الخلق لم يزدد بكونهم يعني لم يزدد بوجودهم. فالله تبارك وتعالى عباد الله لم يزدد بوجودهم شيئا من كماله، لم يكن قبل خلقهم ووجودهم، بل ما زال موصوفا بصفات الكمال ولا يتوقف في شيء من صفات الكمال على وجود شيء من المخلوقات. وكما كان في صفاته أزليا أزلي نسبة للأزل، والأزل يقابل الأبد، والأبد أي المستقبل الدائم الذي لا نهاية له، ويقال للموصوف هذا أزلي أبدي. ثم قال الطحاوي رحمه الله وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، أفاد في هذه الجملة أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا، ولا يتجدد له شيء من الكمال لم يكن، ولا يعدم شيئا من كماله، فهو سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال على الدوام أزلا وأبدا، كما قال تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عزيزا حكيما، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان غفورا رحيما. وكان في مثل هذا تفيد الاستمرار، كان ولا يزال، لأن حدوث الكمال يستلزم سبق النقص، والله تعالى منزه عن النقص، فحياته لم تسبق بموت، تعالى الله تعالى عن ذلك، وعلمه لم يسبق بجهل، فلا يقال إنه تعالى علم بعد أن لم يكن عالما، وكان سميعا بعد أن لم يكن سميعا، أو بصيرا بعد أن لم يكن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا شأن المخلوق، فهو الذي كان بعد أن لم يكن، وتكلم بعد أن لم يكن متكلما. أما الخالق جل وعلا فلم يزل عالما، ولم يزل سميعا بصيرا، عزيزا حكيما، غفورا رحيما، حيا قيوما، لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل على كل شيء قديرا، لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء، ولا يزال كذلك، وهذه كلمة عامة من المصنف في كل الصفات، ما زال بصفاته لم يخص شيئا من الصفات. وصفات الله تبارك وتعالى نوعان، هذا أنواع الكلام عن أنواع الصفات وموقف المعطلة منها. أقول صفات الله نوعان، صفات ذاتية وهي اللازمة لذات الرب التي لا تنفك عن الذات، كالعلم والسمع والبصر والحياة والقدرة والعزة والرحمة والقيومية، فهي صفات ذاتية وصفات فعلية، مثل الاستواء على العرش والنزول والمجيء والغضب، فكل ما تستطيع أن تقول فيما زال كذا فهي ذاتية. وضابط الصفات الذاتية والفعلية أن الذاتية لا تتعلق بها المشيئة، وأما الفعلية فتتعلق بها المشيئة، فتقول إن الله تعالى ينزل إذا شاء، واستوى على العرش حين شاء، ويجيء يوم القيامة إذا شاء، فهذه صفات فعلية. ولكن لا يصح أن تقول إنه يعلم إذا شاء، ويسمع إذا شاء، وهو حي إذا شاء. لماذا؟ لأن هذه الصفات من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. وهناك صفات ذاتية فعلية مثل الكلام والخلق والرزق، فيصح أن تقول إنه ما زال متكلما إذا شاء، لأن الكلام من جهة القدرة عليه معنى ذاتي، فيقال للمتكلم ما زال متكلما وهو يتكلم بمشيئة، بخلاف لمن قال إن الله أو إن كلام الله قديم مطلقا. والمعطلة والمبتدعة أنواع الجهمية نفوا كل الصفات الذاتية والفعلية ولم يثبتوا إلا ذاتا مجردة، وتبعهم المعتزلة في ذلك. وهناك طوائف لفقوا واضطربوا، أخذوا من هذا في جانب ومن هذا في جانب، مثل الكلابية الذين ينفون الصفات الفعلية وهي المتعلقة بالمشيئة، وكذلك الأشاعرة ينفون كثيرا من الصفات الذاتية والفعلية، فيقولون إن الله تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية. والأفعال الاختيارية يعنون هي المتعلقة بالمشيئة، مثل النزول فعل اختياري يفعله الرب تبارك وتعالى بمشيئته، والاستواء فعل اختياري يفعله الرب بمشيئته، والغضب والرضا والحب فيغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء ويحب من شاء إذا شاء. ونفات الأفعال الاختيارية عن الأشاعرة بنوا مذهبهم على شبهة باطلة لا أصل لها. ماذا قالوا؟ قالوا إنه تعالى مستهل بحلول الحوادث، فيقال لهم هذا لفظ محدث، فليس في القرآن ولا في السنة أن الله تعالى منزه عن حلول الحوادث، وهو أيضا لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا. فمن قال الله منزه عن حلول الحوادث، نقول له ما معنى قولك هذا؟ ما معنى منزه عن حلول الحوادث؟ فإن قال الله منزه أن يحل فيه شيء من المخلوقات، قلنا له نعم هذا حق، الله لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. وإن قال إنه منزه أيضا عن أن تقوم به الأفعال الحادثة التي تكون بالمشيئة، نقول هذا باطل، الله تعالى يفعل ما يشاء إذا شاء كيف شاء، فهو تعالى فعال لما يريد. وأهل البدع منهم من نفى الأفعال الاختيارية مطلقا حذرا مما أصلوا، وهو نفي حلول الحوادث. ومنهم من يثبت الأفعال لكن يقول إنها لا تتعلق بها المشيئة، وهم الكلابية، فيقولون إنه يتكلم ويغضب ويرضى لا بمشيئة، بل هي هذه الصفات قديمة، فهو لم يزل متكلما وغاضبا على من هو أهل للغضب وراضيا عن من هو أهل للرضا. وأما الأشاعرة فينفون ولا يثبتون إلا الصفات السبع على ما في إثباته من تذبذب واضطراب. أما عن الجهمية والمعتزلة يقولون إنه صار متكلما بعد أن لم يكن، وليس متكلما بمعنى أنه يقوم به الكلام، وإنما يعنون يريدون أنه خلق كلاما، لأن الكلام عندهم مخلوق والقرآن مخلوق، وصار كذلك فاعلا بعد أن لم يكن، وليس معنى ذلك أنه يقوم به الفعل وأنه يفعل فعلا يقوم بذاته. ولهذا يقول ابن القيم وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، فقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به، بل الفعل عند جهم ومن شابهه والمعتزلة والأشاعرة هو نفس المفعول. والحق المعقول أن الأمور ثلاثة، فعل وفاعل ومفعول، فالمفعول يقتضي فاعلا وفعلا يقوم به، هذا هو الشيء البدهي المعقول، ولا يعمى عن هذا إلا من لبس عليه وغرست في قلبه الشبهات وعاش على التقليد والتبعية. وهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه وتعالى قالوا إنه يجب أن تكون لجنس المخلوقات بداية، وقبل هذه البداية يمتنع دوام الحوادث أو تسلسل المخلوقات أو دوام المخلوقات أو حوادث لا أول لها، قالوا هذا مستحيل ممتنع لذاته. وإذا كان دوام الحوادث ممتنعا فالرب تعالى غير قادر على أن يخلق في الأزل، لأن الممتنع لا تتعلق به قدرة أو لا تتعلق به قدرة، والعياذ بالله، وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين. ومن يقول إن دوام الحوادث ممتنع والرب عز وجل لم يكن قادرا عليها فقد جمع بين النقيضين، لأن كونه قادرا يقتضي أن يكون دوام الحوادث ممكنا، فكأنه يقول إن دوام الحوادث ممكن وممتنع، وهذا جمع بين النقيضين وجمهور المتكلمين على امتناع دوام الحوادث في الماضي. لكن ينبغي فهم معنى دوام الحوادث وقبل المخلوق مخلوق وقبل المخلوق مخلوق إلى ما لا نهاية له، هل هذا ممتنع؟ هذا هو معنى الثلاث. وفي تسلسل المخلوقات ثلاثة مذاهب. قال جهم بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، قال جهم بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل فجنس الحوادث عنده لها بداية ويمتنع دوامها في المستقبل، ولهذا قال بثناء الجنة والنار. وجمهور المتكلمين قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي وجوازه في المستقبل، وإقرارهم بدوام الحوادث في المستقبل حج عليه. والصواب هو جواز دوام الحوادث في الماضي والمستقبل لأنه جائز، أي ممكن لا مانع منه، فإذا كان ربنا لم يزل على كل شيء قديرا فلم يزل الفعل ممكنا، ومن يقول إنه لم يخلق في الأذل فعليه الدليل. والأمر الذي نقطع ببطلانه قول من يقول بامتناع دوام الحوادث في الماضي، أما إذا قيل إنه ممكن والله فعال لما يريد فهذا هو الحق. وأهم شيء أن تعلموا أو أن تعلم أخي في الله أن هذا لا يستلزم محظورا كما ظنه الظانون والجاهلون، لأنه على هذا التقدير أي دوام الحوادث معناه أن كل مخلوق فإنه مسبوق بعدم نفسه، يبقى المعنى المقصود أن كل مخلوق فإنه مسبوق بعدم نفسه، أي محدث بعد أن لم يكن، والله تعالى متقدم على كل شيء مهما يفرد من مخلوقات متسلسلة فالله تعالى سابق لها، فكل مخلوق فالله تعالى خالقه، والمخلوق محدث والله تعالى لم يزل. وهذه المسألة تشكل على كثير من الناس، لكن يجب أن تؤمن بأن الله تعالى لم يزل على كل شيء قديرا ولم يزل فعالا لما يريد. وإذا أمنت بأن الله لم تحدث له قدرة، أي لم يصر قادرا بعد أن لم يكن قادرا ولم يصر فعالا بعد أن لم يكن فعالا، حصل المطلوب سواء فهمت المسألة أو لم تفهمها. وإن استقر هذا في نفسك فهمت أنه يقتضي جواز وإمكان دوام الحوادث في الماضي ما دام أن ربك لم يزل على كل شيء قديرا ولم يزل فعالا لما يريد. والأصل المهم هو الإيمان بكمال ودوام قدرة وفاعلية ربنا، وأنه تعالى لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل على كل شيء قديرا، هذا هو الذي يجب أن نستمسك به. وأقول المسلمون هذه فطرتهم، هذه عقيدتهم، ولا يتكلمون في مسألة التسلسل، لكن ألجأنا إلى الكلام في ذلك أهل البدع المعطلة الجهمية والمعتزلة والذين تأثروا بهم حين تكلموا وقالوا يمتنع دوام الحوادث، فلزم بيان الحق وهو أن الله تعالى لم يزل على كل شيء قديرا ولم يزل فعالا لما يريد ولم يزل خالقا ولم يزل قادرا، وهكذا ما زال بصفاته أزليا قبل خلقه قديما على ما ذكر الطحاوي. وبعد هذه الجملة العامة المجملة ذكر الإمام الطحاوي جملا تفصيلية فيقول: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، هو الخالق والخلاق ولو لم يخلق، هو الخالق والخلاق ولو لم يخلق. والخالق البارئ اسمان من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه، هو الله الخالق البارئ المصور. والخلق يأتي بمعنى التقدير وبمعنى الإيجاد، والبارئ هو الذي يحدث الشيء من العدم إلى الوجود، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وهذه الجملة من جنس التي قبلها، فهو سبحانه موصوف بالربوبية والخالقية ولو لم يكن هناك مخلوق ولا مربوب، فليس مفتقرا في أسمائه وصفاته إلى خلقه. وقوله قول إمام الطحاوي: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير. يعني كما أنه استحق اسم محيي الموتى قبل إحياء الموتى، كذلك استحق اسم الخالق قبل إيجادهم وإنشائهم. وفي هذه العبارة تدليل وتعليل وتفصيل ما تقدم من أن أسماءه وصفاته لا تتوقف على ما يخلقه أو ما يفعله، فهو تعالى مستحق لوصفه بإحياء الموتى وأنه يحيي ويميت قبل إحياء الموتى. وقوله أي قول الطحاوي ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يحتمل أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، لأنه حين يقول ليس بعد خلق الخلق وبعد قوله وله معنى الربوبية ولا مربوب، كأنه يفهم منه أن لجنس المخلوقات بداية، لكن هل يقول إن دوام الحوادث في الأزل ممتنع أو يقول إنه ممكن لكنه غير واقع؟ يعني أقول فيه احتمال، والمنكر يعني احنا قلناه من قبل هو القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي، لكن هل هو واقع أي أن المخلوقات لم تزل فعلا، أو هو ممكن لكنه لم يقع؟ الأمر في هذا واسع. ثم قال في باب إثبات كمال قدرته وغناه تعالى وفقر خلقه إليه، قال ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء. هذا التعليل لما سبق من أنه سبحانه وتعالى لم يزل هو الخالق البارئ المصور المحيي المميت، ذلك بأنه لم يزل على كل شيء قدير، وهذا وصف قد أثنى الله به على نفسه في مواضع كثيرة، كما قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، إن الله عليم قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وذكر هذا الاسم في القرآن كثيرا جدا، فهو القادر وهو القدير وهو المقتدر سبحانه وتعالى. والأدلة على كمال قدرته بدلالات أخرى متنوعة، يعني تقرأ القرآن تجد في هذا الباب قوله تبارك وتعالى مثلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وقال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإخباره تعالى بخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء يستلزم إثبات كمال قدرته، فلا خروج لشيء عن قدرته، فكل الموجودات إنما وجدت بمشيئته وقدرته. وهذا رد على القدرية كالمعتزلة الذين يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله وعن مشيئته، فأفعال العباد عندهم لا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته وخلقه، فالعباد هم الخالقون لأفعالهم يتصرفون بدون مشيئة الله، والله لا يقدر أن يجعل القائم قاعدا والقاعد قائما ولا المؤمن كافرا ولا الكافر مؤمنا، فكل ما يجري في الوجود من أفعال العباد وأفعال الحيوان هم يقولون يزعمون خارج عن مشيئة الله. تعالى الله عن هذا القول أو عن هذه العقيدة الباطلة، والله تعالى لا يقدر على أن يمنع شيئا من هذه الأمور. فكأنهم يقولون القتال الذي يجري بين الناس لمختلف الأسباب والدوافع يزعمون ليس بمشيئة الله، والله تعالى يرد عليهم ويقول ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. اسمع وانتبه، قال ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا مضمون هذا المذهب القبيح المنكر. وقوله وكل شيء إليه فقير، هذا مأخذ من قول ربك تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد، كل شيء إليه فقير وهو الغني بذاته عن كل ما سواه. فالغنى المطلق من لوازم ذات ربنا جل وعلا، والفقر من لوازم المخلوق، فالفقر صفة ذاتية للمخلوق، والغني أو الغنى صفة ذاتية للخالق، فالمخلوق فقير إلى الله من جميع الوجوه، والله غني عن خالقه من جميع الوجوه، فكل شيء مفتقر إلى الله في وجوده وفي بقائه وفي مصالحه وفي كل شؤونه، وكل شيء عليه يسير، كل شيء على الله هين. وهذا يؤكد أنه على كل شيء قدير، ليس هناك ما يصعب على الله ويعجزه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقال تبارك وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. ويؤكد كمال الغنى، غنى الله عز وجل، فقال: لا يحتاج إلى شيء، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه تبارك وتعالى جل في علاه. ثم في باب إثبات صفاته ونفي مماثلته للمخلوقات قال الإمام الطحاوي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه بعض آية من القرآن تتضمن الدلالة على المذهب الحق في باب أسماء الله وصفاته ورد الباطل، فتدل على أنه تعالى موصوف بصفات الكمال، منزه عن مماثلة المخلوقات. ومذهب أهل السنة والجماعة يقوم على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ليس كمثله شيء رد على أهل التشبيه والتكييف، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل، فدلت على الحق ورد الباطل. وفيها ركائز المذهب الحق، وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى ونفي مماثلته للمخلوقات ونفي العلم بالكيفية. فإنه إذا كان تعالى لا مثل له فلا يعلم كيفية الله إلا الله. ولأهل التفسير واللغة كلام حول الكاف في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. قيل إن الكاف صلة زائدة للتوكيد، والمعنى ليس شيء مثله. هذا أنسب وأقرب وأسهل، يعني هذا يعني ما يقال في مثل هذا المعنى. وهو السميع البصير اسمان من أسمائه الحسنى دلان على صفتين من صفاته تبارك وتعالى، فهو السميع وهو ذو سمع، وهو البصير وذو بصر. فتدل الآية على إثبات الاسمين وما تضمناه من صفتي السمع والبصر. لعلنا نكتفي اليوم بهذه المحاضرة، وندعو ربنا عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما قلنا وسمعتم وشاهدتم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.